لا إذا كان لم قد بلغ الآن تكلمون عن إذا كان قد بلغ يجب أن يستحل. طيب وإذا لم يبلغ ففيه قول للعلماء. القول الأول أن يذهب إليه ويبلغ ويقول حلل، والصحيح الأول. تمام طيب.